بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال ابن البان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصيام فيما يتعلق بسنن الصيام، قال عليه رحمة الله: وسن ذاك الله خير، وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر المستحبات في الصيام، في ذكر المستحبات في الصيام. أول هذه المستحبات في الصيام عند المصنف عليه رحمة الله تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار. ويشير في ذلك إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والمقصود بالخيرية هذه الخيرية في الدين، الخيرية في الدين. ومفهوم الحديث أن الناس إذا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم في شر، فهم ماذا؟ في شر. إذا تعمد الإنسان أن يؤخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس فإن هذا خلاف السنة، وخلاف السنة هذا شر لمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر، أي لا يزال الدين ماذا؟ ظاهرا أي غالبا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر. قال: فإن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن هذه سنة اليهود والنصارى والرافضة، وهو تأخير الإفطار، تأخير الإفطار إلى رؤية ماذا؟ النجم بعد غروب الشمس. هذه سنة يهودية وسنة نصرانية وسنة رافضية، وهو تعمد تأخير الإفطار، تعمد تأخير الإفطار. والإفطار يحصل بأمرين: إما أن الإنسان يتيقن غروب ماذا؟ الشمس، وذلك بسقوط القرص، يرى القرص أمامه، قرص الشمس قد سقط وغاب، في هذه الحالة تيقن غروب الشمس، ففي هذه الحالة ماذا؟ يفطر، في هذه الحالة ماذا؟ يفطر. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه غروب الشمس، ما رأى القرص لكن يغلب على ظنه غروب الشمس، وهل يجوز للإنسان الإفطار بمجرد غلبة الظن؟ نقول نعم، كما جاء في البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ومعنى ذلك أنهم أفطروا بغلبة الظن ثم بعد ذلك أمسكوا. في البخاري حديث أسماء: أفطروا ثم طلعت الشمس، أفطروا ثم طلعت مدى الشمس. فمعنى ذلك أنه يجوز للإنسان الإفطار إما عن اليقين، إما عن يقين، وذلك برؤية غروب ماذا؟ الشمس وسقوط ماذا؟ وسقوط قرصها. الحالة الثانية أن يغلب على ظن ماذا؟ غروب الشمس، فله في هذه الحالة ماذا؟ الإفطار. ويقابل هذه الحالات حالات ثلاث: الحالة الأولى أن يتيقن عدم غروب الشمس، أن يتيقن عدم غروب الشمس، فهذا يحرم عليه الإفطار، هذا يحرم عليه الإفطار. أو يغلب على ظنه عدم ماذا؟ غروب الشمس، يغلب على ظنه عدم غروب الشمس، فهذا يحرم عليه أيضا الإفطار. الصورة الثالثة أن يتردد الإنسان في شك، ما يدري هل غابت الشمس أو لم تغب ماذا؟ الشمس، هل غابت الشمس أو لم تغب ماذا؟ الشمس. نقول الأصل أنها لم تغب، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل أنها لم تغيب والأصل بقى ماذا؟ النهار، أيضا في يحرم في حال ماذا؟ الشك. إذن عندنا خمس من الصور، خمس ماذا؟ من الصور. صورتان يجوز الإنسان الإفطار فيهما، وثلاث من الصور لا يجوز الإنسان الإفطار فيهما. بقيت مسألة: أحيانا يتأخر المؤذن في الأذان مع أنك ترى القرص سقط، مع أنك ترى سقوط ماذا؟ القرص، وإذا بالمؤذن يؤخر، هل العبرة بالأذان أو العبرة بغروب الشمس؟ العبرة بغروب الشمس، العبرة بغروب ماذا؟ الشمس. وهكذا العكس بالعكس، لو عجل المؤذن، لو عجل ماذا؟ المؤذن فأذن وما زلت ترى القرص أمامك، ما يجوز لك أن تفطر بمجرد ماذا؟ أذان المؤذن. هذه من المسائل المهمة أحيانا المؤذن قد يتعجل في الأذان وأنت ترى القرص أمامك ما سقط إلى الآن، في هذه الحالة يحرم عليك الإفطار، يحرم عليك الإفطار. والعكس بالعكس، إذا رأيت يعني مثلا قرص الشمس قد غرب في هذه الحالة والمؤذن لم يؤذن، فلك في هذه الحالة ماذا؟ الإفطار. فلك في هذه الحالة ماذا؟ الإفطار. أما إذا لم يتضح لك إما يعني من حيث غروب الشمس أو عدم ماذا غروب الشمس والمؤذن يؤذن، فأنت تلتزم المؤذن، تلتزم ماذا؟ المؤذن، حتى لا تأتي على نفسك ماذا؟ بالشكوك والفتن، حتى لا تأتي على نفسك ماذا؟ بالشكوك والفتن. وهذا التعجيل الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله سنة، أي الطريقة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أن سنة مستحب، أي يجوز لي أن أفطر ماذا؟ مع غروب الشمس لأن أؤخر، نقول لا، هذه الطريقة المقصود بالسنة ها هنا الطريقة الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رتب عليها الخيرية، رتب عليها ماذا؟ الخيرية. مفهوم هذه الخيرية أن خلاف هذه الخيرية شر، أن خلاف هذه الخيرية ماذا؟ شر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال عليه رحمة الله وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور، أي من السنة تأخير ماذا؟ السحور. إلى متى يؤخر ماذا؟ السحور. يؤخر السحور إلى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع ماذا؟ الفجر، بقدر وقت يأكل الإنسان فيه أكلة ماذا؟ السحور. بقدر أن يأكل الإنسان فيه أكلة ماذا؟ السحور. كأن لم يبقى من طلوع ماذا؟ الفجر إلا قدر 10 دقائق، وجرت العادة أن هذا الإنسان 10 دقائق تسحر فيها ويأكل فيها، هذا يكفي، هذه هي السنة، هذه هي ماذا؟ السنة. ودليل ذلك ما يتعلق بالتأخير، ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قيل له كم كان ما بين الإقامة، ما بين الأذان وما بين السحور الذي تسحرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدر أن يقرأ القارئ ماذا؟ 50 آية. قال العلماء 50 آية من الوسط، لا من الطوال الآيات الطوال، ولا كذلك من الآيات ماذا؟ القصار، وإنما هي ماذا؟ من الوسط. وهذه تقدر بالثلث الساعة، بالربع الساعة، أقل أكثر نحوها، يقرأ الإنسان فيها 10 دقائق، ثلث الساعة، الربع الساعة، نحو هذا ماذا؟ المعنى، بل أقل من ذلك، بل أقل من ذلك، بل هي نحو 10 دقائق. فإذا لم يبقى من طلوع الفجر، من طلوع ماذا؟ الفجر والسحور إلا بقدر 10 دقائق، وكانت هذه 10 دقائق تكفي الإنسان أنه يتسحر فيها، فهذه تكفي، وهذه هي السنة، هذه ماذا؟ السنة فيما يتعلق بتأخير. أما ما جاء من الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا ماذا؟ السحور، نقول هذه اللفظة الثانية هذه لم تثبت، هذه اللفظة الثانية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الحديث. والثابت من حيث السنة حديث زيد بن ثابت، والثابت من حيث السنة حديث زيد ماذا؟ ابن ثابت. والحكمة من تأخير ماذا؟ السحور. والحكمة من تأخير ماذا؟ السحور هو أن الإنسان يتقوى، يعني كون الإنسان لا يتسحر إلا في آخر ماذا؟ وقته، هذا يزيده ماذا؟ قوة في نهاره، هذا يزيده ماذا؟ قوة في نهاره. وعكسه لو يعني ماذا؟ تسحر الإنسان من آخر الليل قبل ماذا؟ السحور، قبل ماذا؟ السحور، ففي هذه الحالة ماذا؟ قد يتعب الإنسان في نهاره، يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى شرب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما يصلح الإنسان أن يصوم من الليل، الصيام في رمضان إنما هو صيام النهار، أما الليل فهو محل الأكل والشرب، كيف يصوم الإنسان يعقد الصيام من الليل وهو يريد ماذا؟ والصيام لا يكون إلا في النهار، قد يكون من التنطع، قد يكون ماذا؟ من التنطع، أن يزيد الإنسان ليلا مع النهار، أن يزيد الإنسان ليلا مع النهار، والمطلوب هو صيام النهار من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. بل على الصحيح للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر، ما هو فقط يحصل عنده غالب الظن أو يحصل عنده شك طلع الفجر لعل ما طلع يتردد أو يغلب على ظنه طلوع الفجر، بل حتى يتيقن من طلوع الفجر، كما قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى ذلك أن للإنسان أن يأكل وأن يشرب إلى أن يتحقق طلوع الفجر لا يتردد. وإذا حصل أن الإنسان أكل وشرب ثم حصل له تردد، هل أكل يعني عند طلوع الفجر أو أكل قبل طلوع الفجر؟ نقول الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ماذا؟ الليل، الأصل هو ماذا؟ الأصل هو بقاء الليل. ثم قال عليه رحمة الله: وتأخير سحور، أي المقصود به أكلت ماذا؟ السحور، وهو الفعل. قال: وقول ما ورد عند فطر، يعني القول ما هو القول الوارد عند الفطر. يريد المصنف عليه رحمة الله أن من السنن الذي تقال في مثل هذا المقام وهي ما هو الدعاء الذي يقال عند الفطر. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حديث ضعيف، لأنه من طريق ماذا؟ من طريق سالم، مروان بن سالم، من طريق مروان بن سالم، لم يروي عنه إلا الحسين بن واقد، معنى أنه مجهول عين، معنى أنه مجهول ماذا؟ عين. فهذا الراوي مجهول، هذا الراوي الذي يدور عليه حديث ابن عمر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حديث ضعيف من طريق مروان ابن سالم، وهو مجهول ما بين جهالة الحال وما بين جهة العين، لأنه في طبقة التابعين، لأنه في طبقة ماذا؟ التابعين. فالحديث الوارد من حديث ابن عمر في الدعاء عند الإفطار بهذا اللفظ، هذا جاء من حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف. وجاء أيضا ماذا؟ من حديث كذلك، يعني ماذا؟ من حديث ابن عمر أيضا، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث أنس. والأحاديث الواردة فيما يتعلق بالدعاء عند الإفطار كلها ضعيفة، حديث أنس ضعيف جدا، وحديث أيضا ماذا؟ كذلك حديث ماذا؟ عبد الله بن عباس حديث ضعيف جدا، وحديث ابن عمر الذي يعني يشير إليه المصنف ماذا فيه؟ الأسفل: اللهم لك ماذا صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخره، جاء بنحوي عن ابن عمر. هذا الحديث عن ابن عمر من طريق راو مجهول، من طريق راو مجهول. قال بعض العلماء: معنى حديث ابن عمر الأول مع هذا الحديث، هذا فيه مجهول وهذا فيه ماذا؟ مجهول. هذا يدل على أن للحديث ماذا؟ أصلا فيما يتعلق بالدعاء، هذا يدل على أن للدعاء أصل عند الإفطار، هكذا قال بعض العلماء. والمسألة محل اجتهاد، والمسألة محل اجتهاد. أما حديث ابن عمر كما قلنا من طريق ماذا؟ مروان بن سالم، وهو مجهول ما بين جهالة العين وجهالة الحال. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عمر أيضا يدور يعني ماذا؟ يدل على هذا المعنى، يعني ماذا؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، نحو حديث عبد الله بن عباس هنا فيه ماذا؟ مجهول حال. فهل يصلح ذاك الحديث مع هذا الحديث بحيث أنه يدل على أن للدعاء عند الإفطار ماذا أصلا؟ قال به بعض العلماء. فعلى هذا إذا دعا الإنسان عند الإفطار لا ينكر عليه، على هذا إذا دعا الإنسان عند الإفطار بدعاء لا ينكر عليه، بخلاف ما لو كان الإنسان صائما. قد جاءت الأحاديث ثبتت أن من الدعوات التي لا ترد دعوة الصائم، هذا ثابت ما الإشكال. لكن عند الإفطار الحديث الواردة حديث ابن عمر وحديث آخر لابن عمر وحديث عبد الله بن عباس وحديث أنس. حديث عبد الله بن عباس ضعيف جدا، فيه متروك. حديث أنس فيه ضعيف ماذا جدا. حديث ابن عمر يعني جاب لفظ ولفظا ماذا آخر عن ابن عمر قد يصلح ماذا للتحسين، قد يصلح للتحسين بحيث يعني يدل على أن للدعاء عند الإفطار أصل. فعلى هذا إذا دعا الإنسان ما ينكر عليه، على هذا إذا دعا الإنسان عند الإفطار ما ينكر عليه. وإلا في الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث ضعيفة، أحاديث ماذا؟ ضعيفة. قال عليه رحمة الله: قال وقول ما ورد عند فطر، قلنا هي الأحاديث الواردة 4 و5 أحاديث وردت في الباب، من حيث الصحة لم يصح منها ماذا؟ شيء. لكن هل يدل على أن لكثرة هذه الأحاديث ماذا؟ أصل يدل على أن الدعاء عند الإفطار يعني سنة، هذا قد قال به بعض العلماء وخاصة من المحدثين. ثم قال عليه رحمة الله: وتتابع القضاء فورا، تتابع القضاء ماذا؟ فورا. ذكر ما يتعلق مسألة ماذا؟ القضاء. وقوله ماذا في القضاء بأنه على الفورية ما يتعلق بقضاء رمضان، ما يتعلق بقضاء ماذا؟ رمضان. أي بمعنى يشير المصنف على أن من السنة فيما يتعلق بالقضاء هو التتابع السنة، لأنه في ذكر السنة الآن، في ذكر ماذا؟ السنة. ما هي السنة؟ يرى المصنف أن من السنة أن يتابع الإنسان القضاء، أن يتابع الإنسان القضاء، يعني صام الإنسان من رمضان وأفطر بسبب مرض أو بسبب سفر أو المرأة تكون حائض أو نفسة، ف فيريد أن يقضي. يرى المصنف عليه رحمة الله أن المستحب في باب القضاء التتابع، أن المستحب في باب القضاء ماذا؟ التتابع، أي بمعنى أن يكون على الفور، والفورية مع التتابع بينهما ملازمة، لأن لا يمكن أن يكون على الفور إلا إذا كان متتابعا، إلا إذا كان لو فرق لا يظهر ماذا؟ لا تظهر الفورية. فبين التتابع والفورية ملازمة، لا يكون إنسان يعني قضى على الفور إلا إذا تابع الصيام عليه 6 أيام 7 أيام من رمضان بسبب سفر أو بسبب مرض أو حيض للمرأة، ثم بعد ذلك ماذا؟ صام بعد رمضان ماذا؟ مباشرة، أي بعد العيد ماذا؟ مباشرة. يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذه ماذا؟ من السنة، ولا شك أن هذا أفضل بإجماع العلماء، لا شك أن هذا أفضل بإجماع العلماء. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك أنه أبرأ للذمة، أبرأ ماذا؟ للذمة، لأن الذمة تكون مشغولة ماذا؟ بالواجب، الذمة تكون مشغولة ماذا؟ بالواجب الذي عليه. ما هو الواجب عليه؟ عليه 6 أيام أو 7 ماذا؟ أيام. فيسارع الإنسان في إبراء ذمته، والمسارع في إبراء الذمة هذا لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه أولى، لا شك أنه ماذا؟ أولى. فهذا فيه إبراء للذمة حينما يصوم الإنسان مباشرة بعد رمضان في قضاء ماذا؟ ما عليه من الصيام، هذا أسرع في إبراء ماذا؟ الذمة. وذكروا تعليلات أخرى، ذكروا تعليلات. قد يقول قائل هل قضاء رمضان يعني ماذا على الفور، أي يجب ماذا على الفور، أو هو على التراخي؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل قضاء رمضان على الفور أو على التراخي؟ نقول ظاهر الآية أنه على ماذا؟ على التراخي، كما قال الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام ماذا؟ أخر. والعدة المقصود بها ما بين رمضان، ما بين رمضانين، ما بين رمضان الذي مضى وما بين رمضان الذي يستقبل، محل القضاء هو هذا، محل القضاء هو هذا. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان، كان يكون علي ماذا؟ الصيام من رمضان، يعني عليها صيام، أفطرت بسبب ربما الحيض أو المرض، فيكون عليها الصيام من رمضان، فقالت ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، إلا ماذا؟ في شعبان. جاء في بعض ألفاظ الحديث لشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة ليست من حديث عائشة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام سفيان، هذه من كلام ماذا؟ سفيان، أراد أن يفسر الحديث، أراد أن يفسر ما الشغل الذي انشغلت به عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها عدم استطاعتها، هل عدم الاستطاعة يعني عدم القدرة شرعية أو بدنية؟ أي ما استطاعت بدنا أو ما استطاعت شرعا، وما هو الفرق ماذا بين الأمرين؟ هل هي ما استطاعت ماذا بدنا أو ما استطاعت ماذا شرعا رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بقضاء رمضان، ما يتعلق بقضاء ماذا رمضان. والصحيح أن ترك عائشة رضي الله تعالى عنها للصيام، أي لقضاء الصيام ماذا مباشرة، وإنما أخذت إلى شعبان بسبب العذر ماذا الشرعي، وهو القيام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القيام على زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كنت أستطيع، أي ما أستطيع ماذا يعني ما أستطيع أن أصوم ما علي ماذا من رمضان إلا في شعبان، كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، قالت ما أستطيع. قال العلماء المقصود بعدم الاستطاعة الاستطاعة الشرعية لشغلها وانشغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود، ليس المقصود على أنها عدم القدرة البدنية، ما عندها قدرة ماذا بدنية، ما عندها قدرة ماذا بدنية، فإن هذا عذر لا إشكال ماذا فيه، فإن هذا عذر لا إشكال ماذا فيه. نستدل بهذا على أن القضاء على التراخي وليس على الفورية، ولو كان على الفورية لكان حق الله جل وعلا مقدم على حق النبي صلى الله عليه وسلم مثل صيام رمضان، فلا فرق بين القضاء وبين الأداء، لأن كلاهما واجب من الواجبات على المكلف، وهي من حقوق الله، وحقوق الله جل وعلا خاصة العينية مقدمة على حقوق المخلوقين. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا أستطيع، أي لا أستطيع شرعا بسبب القيام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عدم الاستطاعة ماذا البدنية، لو كانت عدم الاستطاعة البدنية لبينتها ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد من هذا أن القضاء على التراخي لا على الفورية، قلنا من أين أخذنا؟ من حديث عائشة لو كان القضاء على الفور أي يجب ماذا بعد رمضان مباشرة لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقضاء، لأن فروض الأعيان فيما يتعلق بحقوق الله مقدمة على حقوق العباد، مقدمة على حقوق العباد، فهذا من أوضح الأدلة على أن قضاء رمضان على التراخي. لكن كما قلنا المستحب وهذا بالإجماع أن الإنسان يصومه فورا متتابعا، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن كون الإنسان يأتي به مباشرة لا شك أن هذا يعني أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء ماذا الذمة. أما على سبيل الوجوب فلا، أما على سبيل الوجوب فلا. فقال عليه رحمة الله وتتابع القضاء فورا، تتابع القضاء ماذا فورا، أي بمعنى يعني يقضى هذا فورا أي من حيث الاستحباب، لأنه في ذكر السنن والمستحبات، بمعنى أن التتابع لقضاء رمضان فورا هذا من قبيل المستحب لا من قبيل ماذا الواجب، من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب. قال وحرم تأخيره إلى آخر، إلى آخر بلا عذر، إلى آخر إلى رمضان آخر، يعني يحرم ما الدليل على أنه يحرم على الإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى يعني ماذا إلى مجيء رمضان الآخر بحيث يقضي بعد رمضان الآخر، ما هو الدليل على أنها ماذا يحرم، ما هو الدليل على أن هذا ماذا يحرم؟ المصنف الآن ذكر ما يتعلق باستحباب القضاء فورا على التتابع، وذكر ما يتعلق بأن لما ذكر ما يتعلق بالقضاء بأنه على سبيل الاستحباب أن يكون متتابعا وأن يكون فورا على سبيل الاستحباب، لكن تأخيره حتى يأتي رمضان لغير ما عذر الذي ذكر ماذا المصنف، يؤخر الإنسان قضاء رمضان لغير ما عذر حتى يأتي رمضان الآخر، يرى المصنف أن هذا حرام، يرى المصنف أن هذا حرام. من أين أخذ الحرمة، من أين أخذ أن هذا حرام وأنه يجب على الإنسان أن يقضي ما عليه ماذا من الصيام الذي ترك قبل مجيء رمضان؟ نحن نحتاج استدلال على الأمرين، أن هذا حرام وأنه يجب عليه، أن هذا حرام وأنه يجب عليه القضاء قبل ما يجي ماذا رمضان. أخذوه من حديث عائشة، أخذوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها عللت قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ماذا نفهم من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ما أستطيع، أما وقد جاء شعبان فتترك ماذا يترك عدم يترك هذا ماذا العذر ويجب ماذا القضاء. نفهم من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لا يجوز أن تؤخر ماذا الصيام زيادة على شعبان. لهذا يقول العلماء إذا كان على الإنسان أسبوع ماذا من رمضان فلم يبقى من مجيء رمضان الآخر إلا قدر أسبوع، معنى أن الوقت قد ضاق في حقي صاحب ماذا القضاء، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يقضي ما عليه. لماذا؟ قالوا لأن رمضان الذي مضى هو محل الأداء، وما بعده إلى رمضان الآخر هو محل ماذا الأداء، ورمضان الذي سيأتي بعده محل أداء لفرض آخر، وما بعده محل قضاء لماذا للقضاء للأداء الذي ماذا الذي قبله. فإذا محل القضاء هو هذا، ما بين رمضانين هو محل ماذا القضاء. فاستدلوا على أن القضاء يحكي الأداء، والقضاء إنما يكون في حق ماذا القضاء إنما يكون في حق من لم يؤدي، فالذي لم يؤدي ماذا في رمضان الواجب عليه أن يؤدي في غير ماذا رمضان. وما هو هذا الغير الذي ماذا في غير ماذا رمضان؟ هو ما بين رمضانين، إذا جاء رمضان أصبح يعني الواجب هو الأداء لرمضان الذي سيأتي، والقضاء لما مر من رمضان الذي سيأتي، فهذا هو ماذا محل الشاهد من كلامهم. فعلى كل استدل العلماء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون عليه الصيام لا أستطيع، لا أستطيع استطاع ماذا شرعية، لا أستطيع استطاع ماذا شرعية لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى شعبان. ومعنى أن عائشة تترك يعني القيام على النبي صلى الله عليه وسلم للانشغال ماذا بالقضاء، ماذا نفهم انشغال ماذا بالقضاء؟ يدل على أن عائشة تفهم أنه لا يصلح القضاء بعد رمضان الذي بعده، بعد رمضان الآخر وهو رمضان الآتي، هكذا قال العلماء في هذه المسألة. فعلى كل قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، المقصود بها العدة بعد رمضان، ما بين رمضانين هي هذه المقصودة بالعدة، هذه هي المقصودة ماذا بالعدة. طيب ماذا يترتب على هذه المسألة؟ قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. أما إذا كان الإنسان معذور يعني طوال ما بعد رمضان إلى رمضان الذي سيأتي بعد رمضان هذا، والإنسان هذا إما مسافر أو مريض أو المرأة مرضع أو حامل لا تستطيع الصيام. هذه من الأعذار، هذه من الأعذار. ما الدليل على أنه لا يجب على هذا الإنسان إذا قام به العذر في هذه السنة كاملة؟ نقول كما أنه إذا قام به العذر يسقط عنه الأداء، يترخص من حيث الأداء. يعني لو حصل له هذا العذر في رمضان في وقت الأداء، سافر أو مرض أو كان عليها ماذا، كانت مرضع أو حامل، هل يرخص عليها فيما يتعلق بالإفطار؟ نقول نعم، مع أن هذا المقام مقام أداء، فالقضاء أولى أن تترخص فيه، فالقضاء أولى أن تترخص فيه، أي بمعنى يخرج عليها رمضان ويستمر بها المرض الرضاع أو الحمل. يعني ما تستطيع الصيام مع وجود الرضاع مع وجود الحمل، هذا إنسان مسافر، هذا إنسان مريض، من بعد رمضان إلى مجيء رمضان الآخر وهو ماذا ما يستطيع الصيام. نقول كما أنه يجوز في حال رمضان الذي مر وهو وقت الأداء أن يترخص في ماذا، في الإفطار، هكذا أيضا يترخص في ماذا، في القضاء. فإن الأداء أعظم من القضاء، فإن الأداء أعظم من القضاء، فإذا رخصنا له في الأداء أن يترخص كذلك يرخص له فيما يتعلم ماذا بالأداء. على كل، إذا جاء عليه رمضان الآخر ولم يصم بسبب ماذا، العذر المرضي أو السفر أو ما يقوم بالمرأة من الحمل والرضاع، متى تقضي؟ تقضي بعد رمضان الآخر. لكن هل يجمع لها فيما يتعلق بالقضاء بين الفدية والقضاء؟ نقول لا، ليس عليها إلا القضاء. لهذا المصنف عليه رحمة الله ذكر صورتين لهذه المسألة، قال عليه رحمة الله: وحرم تأخيره، أي تأخير القضاء إلى آخر، أي إلى آخر، أي إلى رمضان آخر. قال: بلا عذر، معنى إذا قام بالإنسان ماذا عذر فيما يتعلق بالقضاء وما استطاع أن يقضي، نقول كما أنه إذا قام به العذر في أثناء الأداء يترخص، هكذا إذا قام بالعذر في أثناء ماذا القضاء يترخص. فإن هذا أولى من ذاك من حيث الترخص، فإن هذا أولى من ذاك من حيث ماذا الترخص، أي الترخص في حال القضاء أولى من الترخص في حال ماذا الأداء، أولى من الترخص في حال ماذا الأداء. لكن العكس، لو حصل أن هذا الإنسان لم يقم به ماذا عذر، لم يقم به ماذا عذر، قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين. إذا حصل بأنه أخر لغير ما عذر، هذا إنسان يؤخر رمضان لغير ما عذر من الرجال أو من النساء، مر عليه العام كاملا ولا يقضي ما عليه ماذا من الصيام، ولا يقضي ما عليه ماذا من الصيام، فماذا عليه؟ يرى المصنف كما هو رأي جمهور العلماء أنه يجمع له ما بين القضاء وما بين الفدية، ما بين القضاء وما بين الفدية، فرط حتى أتى عليه رمضان، لا يسقط الواجب، ما يسقط عليه القضاء، لا زال في ذمته، لابد أن يقضي ما عليه ماذا من الصيام، وهذا بالإجماع لا إشكال فيه. لكن الخلاف بين العلماء فيما يتعلق هل يعني يقرن مع القضاء الفدية أو لا يقرن، قولان للعلماء، والأكثر من العلماء أنه إذا كان لغير ما عذر لم يقضي ما عليه ماذا من الصيام، ما عليه ماذا من الصيام لغير ما عذر، فإنه بعد رمضان الآخر يجمع ما بين القضاء، وهذا واجب القضاء بالإجماع، وهكذا يأتي ماذا بالفدية، وهي تعتبر ماذا واجب مع كل يوم يقضي من الصيام يطعم ماذا مسكينا. هذه فتوى من الصحابة، فتوى عبد الله بن عباس وفتوى أبي هريرة، فتوى عبد الله بن عباس وفتوى أبي هريرة، ولا يعرف لهما ماذا مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، مع أن ظاهر القرآن كما قال الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، ظاهر القرآن ما عليه، ظاهر القرآن كما يقول بعض العلماء أن ما عليه إلا ماذا إلا القضاء. أما الفدية قالوا ما في في القرآن فدية، لا في القرآن ولا في السنة، قالوا الآثار، هذه آثار جاءت عن الصحابة، جاءت عن أبي هريرة، وجاءت عن أبي ماذا عن عبد الله ماذا ابن عباس، بسبب تركه للقضاء في وقت القضاء عوقب بالقضاء مع الفدية، بسبب ماذا تركه للقضاء في وقت القضاء عوقب لا بالقضاء فقط لكن مع الفدية، لكن مع الفدية. هل هذا من قبيل التعزير؟ هل هذا من قبيل ماذا التعزير؟ والتعزير إنما هي للشرع، لله عز وجل، وهكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هل هذه مجرد اجتهادات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فعلى كل هي أقوال للصحابة، وهذا المبحث يرجع إلى مبحث قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، هل قول الصحابي ماذا حجة أو ليس بحجة، على أقسام يذكرون في مثل هذا ماذا المقام. قالوا: هو حجة، هو حجة بشرط ألا يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، ولا يخالف قول الصحابي ماذا آخر، أما إذا كانت المسألة محل خلاف بين الصحابة الأمر واسع، لكن يقولون ما لا يثبت إلا عن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة فيما يتعلق بالفدية مع القضاء. وعلى هذا الأخذ بقول جمهور العلماء من حيث يعني ماذا الأحوط أن هذا يقضي مع الفدية، هذا أحوط أن هذا يقضي مع الفدية. أما على سبيل الإلزام هذا يحتاج إلى برهان، أما مع على سبيل الإلزام، لأن بعض العلماء يقول نعم هذا قول صحابي ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لكن قالوا يتعارض مع ظهر القرآن يتعارض مع ظهر ماذا القرآن، فإن الله جل وعلا إنما جعل العدة فقط، إنما جعل ماذا العدة، قال ولم يأتي أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة محل اجتهاد، فنقول الأحوط أن يأخذ الإنسان بقول جماهير العلماء فيجمع ما بين القضاء وما بين الفدية، وهذا والله أعلم أحوط. قال فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال وإن مات المفرط وقبل آخر أطعم عنه إلى آخره. ذكر مسألة مهمة وما يتعلق إنسان يكون عليه ماذا، يكون عليه الصيام، يكون عليه ماذا الصيام من رمضان بسبب ماذا سفر أو بسبب ماذا مرض، فيموت في رمضان، يموت ماذا في رمضان، يعني خرج في أول رمضان مسافر ثم رجع إلى بلدي أكمل رمضان، وفي أثناء رمضان مات، هذا هل عليه شيء أو على الأولياء شيء؟ نقول ليس عليه شيء، لا من حيث القضاء ولا من حيث ماذا الفدية أو من حيث ماذا الإطعام عنه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يتمكن من القضاء، لم يأتي، لم يخرج عنه ماذا، لم يخرج عليه رمضان حتى نقول أنه مطالب بالقضاء، فهذا إنسان مرض في أول رمضان ثم شفي في العشر ماذا الأول من رمضان، العشر الأول من رمضان كان مريضا فصام العشرين من رمضان، آخر العشرين من رمضان مات قبل أن يخرج ماذا رمضان. وهذا صاحب المرض نقول على حالين، إن كان من القسم الأول وهو المرض الذي يرجى ماذا برؤه، فهذا لا قضاء عليه وليس عليه شيء، أي لا يقضى عنه بعد موته ولا يخرجون أيضا الإطعام ماذا بعد موته. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يتمكن من القضاء، ما انتهى رمضان، مات في رمضان، مات ماذا في رمضان. الحالة الثانية كأن يكون هذا الإنسان ماذا مريض بمرض مزمن، مريض هذا الإنسان بمرض ماذا مزمن، فمرض الشهر كاملا، مرض الشهر ماذا كاملا قبل خروج رمضان مات، فهذا ماذا يجب؟ هذا نقول وجبت الفدية في حقه أصلا، وجبت الفدية في حقه أصلا في حال ماذا حياته. فهذا ماذا عليه؟ هذا الذي مات في آخر رمضان وحصل أنه لم يصم ماذا من أول رمضان لكنه ما تمكن، نقول هذا ما يتمكن، لأن ما يتعلق بالصيام قد سقط في حقه الصيام لأنه لا يستطيع الصيام، فهذا ينتقل إلى الإطعام. فماذا يفعل الأولياء بعد موته؟ قبل أن توزع التركة يخرج ما يقابل ماذا؟ ما يقابل طعام مساكين بقدر الأيام التي أفطرها، سواء أداها في حال حياته أو أديت بعد ماذا؟ موته. فهذا إنسان من أول رمضان إلى آخره وقبل أن يخرج رمضان مات، وكان عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه، لا يرجى ماذا شفاؤه ماذا منهم، فنقول هذا قد وجبت عليه الفدية أصلا، ما هو انتقل إلى البدل، هذه وجبت عليه الفدية ماذا أصلا، فهذه تخرج من تركته بعد موته، تخرج من تركته ماذا بعد موته. الصورة ماذا الثالثة، الصورة ماذا الثالثة، وهو لو أن هذا الإنسان ماذا مريض، لو أن هذا الإنسان ماذا مريض في رمضان وعنده مرض ماذا يرجى ماذا برؤه، فخرج رمضان وما زال المرض به، شوال ذو القعدة وما زال مريض، لكن عنده مرض يرجى ماذا برؤه منه فمات، فهل هذا يقضى عنه الصيام؟ نقول أيضا هذا لا يقضى عنه الصيام. لماذا؟ لأن المرض استمر به وحكمه وفرضه أنه يصوم إذا شفي من المرض الذي يرجى ماذا منه، فإذا مات ليس عليه شيء لأن المرض يعني استمر ماذا به، فليس عليه قضاء ولا على أهله القضاء ولا كذلك إخراج ماذا الطعام لأنه لم يتمكن من الصيام. الصورة الذي بعدها لو أن هذا إنسان مرض في رمضان فأفطر 10 أيام فخرج عليه رمضان وعنده مرض يرجى ماذا برؤه منه، فبقي 10 أيام أو 20 يوم بعد رمضان مع القدرة شفية من المرض بعد رمضان، فبقي أياما ثم مات، هذا مات عليه صيام، هذا مات الآن وعليه صيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، فيقوم الأولياء استحبابا مقامه في الصيام عنه، يقوم الأولياء مقامه. لماذا؟ لأن هذا كان عنده مرض يرجى منه فخرج عليه رمضان وقد كانت عنده القدرة على الصيام ففرط، فرط حتى ماذا مات. أما ابن القيم عليه رحمة الله في الكرسورة لو أن هذا الإنسان الذي خرج ماذا من رمضان وكانت عنده القدرة على الصيام لكنه لم يباري بالقضاء، قال هذا لا يصام عنه ولا يجزئ الصيام عنه، هذا لا يصام عنه ولا يجزئ الصيام عنه. أما إنسان سأصوم الغد سأصوم بعد الغد، حصل منه تسويف، حصل منه ماذا؟ تأخير، لكن لم يتعمد هذا الأمر، فهذا يقضى عنهم الأولياء، من ماتوا عليه الصيام صام عنه ماذا؟ وليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي كلام الشيخ على هذه ماذا المسألة. أو كان مسافرا وتمكن من القضاء ثم لم يقضي مع القدرة على القضاء، فنقول هذا أيضا يقضى عنه لعموم حديث ماذا عائشة، لعموم حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشيخ يذكر صور كثيرة تحت هذا ماذا المسألة. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. الشيخ ها هنا بن بلبان عليه رحمة الله يرى أن هذا الإنسان إذا كان عليه الصيام بسبب سفر أو مرض فخرج رمضان وكان عنده قدرة وفرط فيما يتعلق بالقضاء فمات، يقول هذا لا يصام عنه، لا يصام عنه، وإنما يعني يخرج عنه ماذا الإطعام مقابل كل يوم ماذا إطعام مسكين. لماذا؟ قال فيما يتعلق بالواجب بأصل الشرع ما في قضاء، لكن الواجب بالنذر نعم، والأحاديث يقول الواردة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه ولي، قال هذا في النذر. أما فيما يتعلق بما هو واجب بأصل الشرع فهذا واجب بأصل الشرع، رمضان واجب بأصل الشرع، فحصل بأنه خرج وقد أفطر فيه بسبب مرض أو بسبب سفر فخرج وتمكن من ماذا من الصيام، فيقول هذا إنما يطعم عنه ولا يصام. وما ذكره المصنف عليه رحمة الله مرجوح، ما ذكره المصنف عليه رحمة الله مرجوح، والصحيح هو الصيام، والصحيح هو ماذا الصيام، إلا في حال ما يتعلق أن الأولياء يعني أبوا أن يصوموا ماذا عن هذا ماذا الميت، لأنه استحباب يستحب لهم أن يصوموا عن هذا الميت، لكن يعني أبى هؤلاء ماذا الورثة، أبى هؤلاء ماذا الورثة فيما يتعلق بالصيام عنه، فنقول كأنه عاجز فينتقلون إلى الإطعام في مثل هذه الصورة، كأنهم عاجزوا فينتقلون إلى الإطعام، كحال المريض الذي لا يستطيع الصيام ينتقل إلى الإطعام. ففي حال عدم صيام هؤلاء كأنهم في مقام العاجز، فننتقل إلى ماذا إلى الإطعام، ويجزئ الإطعام، ويجزئ ماذا الإطعام، ويكون الثاني من قبيل الواجب والأول من قبيل المستحب. كيف الثاني من قبيل الواجب؟ لأن هذا تعلق بذمته، والتركة قد ترك ماذا تركة يعني يخرج منها ماذا الحقوق التي لله عز وجل، والحقوق الذي عليه 6 أيام صيام، وهؤلاء الورثة والأولياء أبوا يعني ما يتعلق بالصيام عنه، فانتقل من الصيام إلى الإطعام، والإطعام استطاع أن يخرج من التركة فكان من قبيل الواجب. إذن فيفرق بين المسألتين، الصورة الأولى مستحب في حق الأولياء الصيام، أبوا ننتقل إلى التركة فيكون من قبيل الواجب إخراج ما يقدر به الطعام، كحال العاجز عن الصيام ينتقل إلى ماذا إلى الفدية، ينتقل إلى الفدية. بل يعني سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله يعني فيما يتعلق هل أن يستأجر إنسانا، يعني يستأجر إنسان يعطيه مال من التركة فيقول صم عن فلان، سيذكر المسألة هذه، سيأتي معنى هذه المسألة، وقد ترك ماذا مالا، وقد ترك ماذا مالا، هل أن يستأجر إنسانا يصومه. بقي عندنا ما يتعلق بالصيام، لو أن ترك 20 يوما من الصيام من رمضان واستطاع ماذا الصيام ففرط وقصر ثم مات على هذا، منهم الأولياء الذين يقومون مقام استحبابا، قال العلماء الأولياء الذين يقومون مقام هذا الإنسان استحبابا هم الورثة، هم ذا الورثة على الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى من الأولياء، فالورثة هم المقدمون في هذا، بمعنى أنه لو كان عليه يعني ماذا 20 يوما من الصيام هل لهم أن يجتمعوا في يوم واحد في يصوم؟ نقول نعم ما في إشكال، كل واحد يأخذ اليوم من هذه ماذا الصيام، كأن يكون عددهم ماذا نحو 20، فكلهم صام في الغد كاملا، نقول هذا يجزئ، هذا يجزئ، أو قسموها هذا يأخذ 3 أيام يصوم وهذا يأخذ 3 أيام، كل هذا ماذا جائز. بل يقول بعض العلماء لو تعدت من الأولياء من الورثة والأقارب إلى غيرهم من الأجانب هل يصلح هذا؟ قال بعض العلماء يصلح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه دين، قال فدين الله أحق أن يقضى، لما جاءت المرأة فقالت إن أمي ماذا نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأقضي عنها ماذا الحج؟ قال نعم فدين الله ماذا أحق أن يقضى. قال العلماء فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دين، والديون تسدد من الأجانب، والديون تسدد من غير ماذا الأقارب، فقالوا فعلى هذا لا إشكال لو أراد إنسان أن يقوم مقام هؤلاء الأولياء فيصوم عن هذا الميت أن هذا يجزئ، أن هذا ماذا يجزئ، لكن لا يتعدى الأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الأولياء استحبابا، فإذا تنازلوا لغيرهم هذا يصلح من باب قضاء الدين الذي عليه، لأن الديون إما للمخلوقين وإما لله عز وجل، إما للمخلوقين وإما لله عز وجل. إلا فيما يتعلق بالصيام يشترط فيه التتابع، كأن يموت هذا الإنسان وعليه صيام شهرين متتابعين بسبب جماع في نهار رمضان أو بسبب قتل خطأ، فهل الأولياء يصلح أن كل إنسان يأخذ له 5 أيام؟ نقول لا، هذا لا يصلح إلا من واحد، لأن من شرطه التتابع، من شرطه ماذا؟ التتابع في الصيام، التتابع ماذا في الصيام. ولهذا قال ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، هذا مر معنا. قال وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها، يعني هذا إنسان نذر على نفسه الحج أو نذر على نفسه الصيام 3 أيام مثلا، أو نذر على نفسه صلاة أن يصلي ماذا ركعتين، وتمكن من الإتيان بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة هو القائل من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي بمعنى إذا نذر الإنسان طاعة الواجب عليه أن يقوم ماذا بالنذر، أن يقوم ماذا بالطاعة. فهذا إنسان نذر ثم تهاون حتى مات وقد نذر أن يصلي ركعتين، هل للأولياء أن يقوموا مقاما في صلاة ركعتين؟ نقول نعم. ولهذا يقول يفرق بين الصلاة المفروضة، لو أن هذا الإنسان قبل أن يموت ترك صلاتين من الفرض، قالوا هذه لا تقضى بالإجماع عنه. لماذا؟ لأن الصلاة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها البدن، أي الذي وجبت ماذا عليه، لكن النذر هذا إنسان ألزم نفسه بشيء، فيفرق بين النذر أي ما كان واجب بأصل النذر وما كان واجب بأصل الشرع، فما كان واجب بأصل الشرع من الصلوات فترك هذا الإنسان لا تقضى عنه بالإجماع، وما كان واجب بالنذر فالراجح أنه تقضى عنه الصلاة، فنذر أن يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات، الصحيح أنه تقضى عنه فيصلي الأولياء عنه ركعتين. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، وهذه أيضا لا إشكال فيها بالإجماع، لو نذر الإنسان أن يصوم 3 أيام فحصل بأنه فرط حتى مات، فالأولياء يصومون مقامه. قالوا والحديث إنما يشمله حديث عائشة من مات عليه الصيام صام عنه وليه، قالوا هذا يعني النذر، مع أن الحديث عام فيما وجب بأصل الشرع وفيما وجب ماذا بالنذر. وهكذا فيما يتعلق بالحج يصلح في حياة الإنسان، حتى لو أن إنسان عاجز بدنا ما يستطيع وعنده ماذا مال، هل تجوز النيابة؟ هذه تجوز النيابة في حال الحياة من باب أولى بعد الممات، هذا إنسان كان عنده قدرة على الحج فحصل بأنه تهاون، عنده قدرة مالية وبدنية وتهاون على الحج، إذا مات هذا الميت أول ما نأتي على التركة نخصم فيما يتعلق يعني ما يتعلق بنفقة الحج، نفقة الحج، لأن هذه من حقوق الله وقد وجبت عليه، وجبت عليه في حال حياته، فيخصم من رأس التركة. لو أن التركة كلها لا تصلح إلا للحج نقول خلاص تذهب كلها حج، تذهب كلها حج، وهذا هو الصحيح، تذهب كلها ماذا حج، بخلاف ما لو كان مستحب. هل يعني يحج عن هذا الإنسان بعد موته استحبابا؟ نقول هذا لا إشكال فيه من حيث الاستحباب، عمره حج لا إشكال. إذن الحج أوسع، أوسع العبادات، فقد تفعل في حال حياته وقد تفعل في حال ماذا تفعل بعد مماته. وهكذا فيما يتعلق بالصيام لا يكون إلا بعد مماته، لا يصوم لا يكون إلا بعد مماته، سواء كان نذرا أو كان ماذا من المفروض عليه ولكن تهاون ماذا في قضائه. قال ونحوها سنة لوليه قضاؤه، يقول هذه سنة، يعني لو نذر حجا أو صوما أو صلاة أو اعتكافا، حتى الاعتكاف لو نذر الإنسان على نفسه أن يعتكف 10 أيام في المسجد واستطاع أن يعني ماذا يوفي بالاعتكاف فمات قبل أن يعتكف، فيقوم الأولياء مقامه يوفون بهذا النذر، يجلس إنسان من الأولياء في المسجد 10 أيام يوفي بالنذر. قال سنة لوليه قضاؤه، سنة نقول كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا يأتي إنسان فيقول أمي نذرت أن تحج، وهذا يأتي فيقول أمي نذرت أن تتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل، فجعلها قاعدة في كل العبادات فيما يتعلق بالنذر. قال سنة لوليه قضاء، لماذا يسن فقط ولا يجب عليه؟ لأن الذي تحمل أصالة هو الميت، لأن الذي تحمل أصالة هو الميت، أما الأولياء فيستحب في حقهم هذا القضاء عن هذا ماذا الميت، أما وجوبا فلا، أما وجوبا فلا. قال سنة لوليه قضاؤه ومع تركه يجب، مع تركه إذا كان هذا الشيء ينتقل من يعني من شيء إلى شيء، كما قلنا في الصيام أبى الأولياء أن يصوموا ماذا عنه فننتقل من الصيام إلى الطعام، وهذا الإنسان عنده تركه، ما الواجب؟ إخراج الطعام، الواجب إخراج ماذا الطعام، إذن الصيام سنة وإخراج الفدي واجب. قال ولهذا قال ومع تركه يجب، أي يجب ماذا القضاء، لأنه إطعام، لأنه إطعام فيخصم من التركة. قال لا مباشرة ولي، لا مباشرة ولي، أي بمعنى حتى الولي لا يجب عليه أن يباشر هذا الشيء. لو أن هذا الولي أخذ من التركة مالا، فاستأجر إنسان، تصوم يا فلان، فلان مات عليه 3 أيام، هذه 3000 ريال، صم عن فلان. هكذا يذكرون الحنابلة، يرون هذا أنه يستأجر في باب القرب، هو مرجوح هذا، أنه يستأجر في باب القرب، أي تستأجر إنسانا يعني يصوم عن هذا، كما في الحج، كما في الحج، لو أن هذا الإنسان نذر أن يحج ثم لم يحج، فهل لك أن تعطي إنسان حتى يحج عنه؟ نقول نعم يصلح. لهذا الحنابلة وسعوا باب ماذا؟ الاستئجار في باب القرب، في باب ماذا؟ القرب. تعطيه 10,000 ريال، إن شاء الله تعتكف في المسجد 10 أيام، فلان مات وقد نذر أن يعتكف 10 أيام في المسجد فمات قبل أن يعتكف، فهذه 10,000 ريال توكل على الله تعتكف 10 أيام في المسجد. يرون هذا الرأي، هم توسعوا في هذا ماذا الأمر. لهذا يقول يعني سنة لولي قضاؤه مع تركه، يجب لا مباشرة ولي، أي بمعنى أنه لا يجب على الولي أن يباشر هذه ماذا المنذورات التي هي على ماذا الميت. والتوسع في هذا فيه ما فيه والله أعلم، التوسع في هذا فيه ما فيه والله أعلم، ما يتعلق بأخذ الأجرة على القرب فيه ما فيه. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. إذا مات من؟ نعم. الولي مات، لا هي على الأول أصلا، الولي يقضي عن من؟ على الميت الأول، فمات قبل أن يكمل، يقوم الثاني من الأولياء يكمل على الميت الأول. أي لا، ما يلزم الميت حتى يكمل الأولياء. هذا الولي يموت ثم يقوم الثاني يموت يقوم الثالث مقامه حتى ينتهي الأولياء، فيما يتعلق بقضاء الصوم هذا الشخص. الله أستاذ. أرجو الله. نعم. أنت لا بد تتفرغ، أنت عبد الواحد، عبد الواحد هنا و... نعم. إذا ماذا؟ إذا قضى الولي عنا له أجر. نعم، فعل الخير هذا كيف؟ النبي عليه الصلاة يعني، ولهذا يقولون الأجر مرتب على المأمور. النبي عليه الصلاة يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيستحب. والمستحب إذا فعل الإنسان يؤجر عليه، المستحب إذا فعل الإنسان يؤجر عليه، أما الأجر فلا إشكال فيه. نعم، الأجر لا إشكال فيه. الله فيه. من كان عليه الصيام وتمكن من القضاء، إنسان عليه الصيام ترك من رمضان، مرض، سفر، خرج رمضان وتمكن من القضاء ومات، هذا الذي يقضى عنه. أما إنسان مات في رمضان، أفطر في رمضان ومات في رمضان، هذا ما تمكن من القضاء، أو أفطر في رمضان فخرج رمضان وما زال العذر قائم به، مريض أو مسافر، نفس الأمر، هذا ما عليه شيء. لكن هذا إنسان فرط وقصر مع إمكان القضاء الذي عليه فمات، الأولياء يقومون مقام الآن، الأولياء يقومون مقام استحبابا. بارك الله فيك. طيب الآن بارك الله فيك.